الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أخبار الله تعالى شرفنا الله بسماعها وهدانا إلى طلبها ومعرفتها، فهذه نعمة لا يقادر قدرها. الحمد لله على ما أولانا وتفضل به علينا. أخبار الله نسمعها، كيف وصلت إلينا ومن أين تأتينا، وملايين الخلق ما سمعوها ولا عرفوا عنها شيئا. أول خبر يخبر تعالى أن للذين أحسنوا العبادة في هذه الحياة الدنيا لهم الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، ألا وهي الجنة دار السلام. وأخبر أن لهم فوق الجنة زيادة وهي رؤية الله عز وجل، إذ يكشف الحجاب عن وجهه وينظر إليهم وينظرون إليه، فهذه النعمة ما فوقها نعمة. ثانيا، لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء وجوههم مشرقة مستنيرة، ليست كوجوه المشركين والمجرمين عليها الغبرة وترهقها الذلة. وجوههم ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، والقطر الغبرة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قولوا اللهم اجعلنا منهم. أولئك السامون الأعلون هم أصحاب الجنة وأهلها خالدون، لا يفارقونها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يخرجون منها ويطردون. خبر ثاني، والذين كسبوا السيئات، جمع سيئة الخصلة القبيحة التي هي الشرك والكفر وفعل ما حرم الله أو التخلي وترك ما أوجب الله. الذين يكسبون السيئات جزاؤهم سيئة مثلها ألا وهي جهنم. وترهقهم ذلة. والذل معروف، فما لهم من الله من عاصم، ليس هناك من يدفع عنهم العذاب ويعصمهم من عذاب الله أبدا. انظر إليهم وهم في ذلك الموقف العظيم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وجوههم مسودة مظلمة كقطع الليل الذي ما فيه كوكب ولا قمر ولا نجم. والإعلان الأخير: أولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه خلاصة دار السلام، خلاصة الجنة، هذا هو الطريق، هذا حال البشرية، سعداء وأشقياء، لأنهم مؤمنون أصفياء ومشركون كافرون أخبات أنجاز. فالجزاء هكذا. ثم يقول تعالى، وهذا كله تقرير لمبدأ الحياة الثانية والبعث الآخر: ويوم نحشرهم. من القائل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ويوم نحشرهم جميعا، أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم. أين يحشرهم؟ أين يجمعهم؟ في ساحة فصل القضاء. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم، إلزموا مكانكم أنتم ومن كنتم تعبدونهم. موقف عجيب. أنتم وشركاءكم في ساحة واحدة، ثم يفصل الله بينهم فيقول: فزيّلنا بينهم، فرقنا بينهم. المشركون في جهة، والمشرك بهم المعبودون مع الله في جهة أخرى. فزيّلنا بينهم، فرقنا. بعدما جمعهم في الساحة الكل الواحدة، فرق بين الموحدين، بين المشركين وبين من أشركوهم. والذين أشركوهم من الملائكة، من الأنبياء، من الإنس، من الجن، من الشياطين، من الشجر، من الحجر، كل ما أشركوه في عبادة الله. فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. لا شك أنهم قالوا أنتم شركاؤنا وأنتم الذين عبدناكم، فالمسؤولية كلها عليكم ليست علينا. فرد عليهم من عبدوهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هل النصارى اليوم يعبدون عيسى؟ يعبدون عيسى؟ يعبدون الشيطان، هو الذي أمرهم بعبادته وأطاعوه وعبدوه. فالذين يعبدون القباب والأحجار والقبور والشهوات هي أمرتهم بعبادتها، الشياطين هي التي أمرتهم. وقال شركاء متبرئين منه ما كنتم إيانا تعبدون. اي والله ما عبدهم، عبدوا الملائكة، عبدوا الأنبياء، عبدوا الأولياء. هل راضوا بعبادتهم؟ هل أمروهم؟ هل سمعوا بها؟ هل بلغتهم الكل؟ لا لا لا. إذن ماذا عبدوا؟ عبدوا من أطاعوه، وهو إبليس عليه لعائن الله. وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. تبرأ المعبودون ممن عبدوهم وقالوا هذه الكلمة: كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما ندري تعبدون لا تعبدون، ما لنا علم. فالذين عبدوا من إخواننا العرب والمسلمين كالأولياء يعرفون ما يعرفون، من عبدوا عبد القادر وذبحوا له ونذروا له وطافوا بقبره، هو يعلم بذلك ما يعلم، أمرهم بذلك ما أمرهم. الذين عبدوا فاطمة والحسين، وهل عرفوا ذلك أولئك؟ لا أبدا. يتبرؤون منهم ويقولون كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ما كنا عن عبادتكم إلا غافلين. إن كنا عن عبادتكم غافلين ما ندري تعبدون أو لا تعبدون. وبهذا تقوم الحجة على المشركين يتبرأ منهم من عبدوهم. هنا قال تعالى هنالك في ذلك المقام العظيم والموقف العظيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت تختبر كل نفس ما قدمته في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر من حسنات أو سيئات من كفر وإيمان من طاعة وعصيان. هنالك في ساحة فصل القضاء في المحشر في الموقف العام تبلو تختبر كل نفس ما كسبت ما أسلفته وقدمته من خير أو شر. حقا كل نفس تعرف في الإسلام الآن ما يعرفونه لكن في ذلك الموقف تعرف كل نفس ما قدمته من خير أو شر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. من ردهم إليه إلى الله الله ردهم بعدما فنوا وهلكوا أحياهم وجمعهم وحشرهم في ساحة واحدة وهم واقفون بين يديه. ردوا إلى من؟ إلى الله مولاهم معبودهم الحق. الإله الحق هو الله. ثم قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون ما كانوا يكذبونه ويحسنونه ويزوقونه سيدي فلان وفلان وكذا كل انتهى ما بقي له وجود. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي يكذبون ويختلقون وقالوا سيدي فلان وقال سيدي فلان. والآن نسمع الآيات مشروحة مفسرة نزداد معرفة وعلم فتأملوا يفتح الله علي وعليكم. يقول المؤلف غفر الله لنا وله ولكم المؤمنين بعد أن ذكر تعالى في الآية السابقة أنه يدعو إلى دار السلام تقدم هذا ولا والله يدعو إلى دار السلام. بعد أن ذكر ذلك ذكر جزاء من أجاب الدعوة ومن لم يجيبها. الله يدعو وإلى لا وكل الناس أجابوا كل الناس ما أجابوا منهم من أجاب ومنهم من لم يجيب. ذكر من أجاب الدعوة ومن لم يجيبها فقال للذين أحسنوا فآمنوا وعبدوا الله بما شرع ووحدوه تعالى في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهؤلاء جزاؤهم الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم في دار السلام. وأنهم إذا بعثوا لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة كما يكون ذلك لمن لم يجب دعوة الله تعالى. وقرر جزاءهم ووضحه بقوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وذكر جزاء من أعرض عن الدعوة ورفضها فأصر على الكفر والشرك والعصيان فقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها جزاء سيئة بمثلها. فالذين كسبوا سيئات الشرك والمعاصي فأساء ذلك إلى نفوسهم فدساها وخبثها جزاؤهم ماذا؟ جهنم وترهقهم ذلة في عرصات القيامة وساحات فصل القضاء وليس لهم من الله من عاصم يعصمهم من عذاب الله. كأنما وجوههم لسودادها قد أغشي قطعا من الليل مظلما. وقوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تقريع لمصيرهم والعياذ بالله، وهو ملازمة النار وعدم الخروج منها بحال من الأحوال. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. أما الآيات الثالثة والرابعة والخامسة فإنها تضمنت عرضا سريعا لحشر الناس يوم القيامة، أليس كذلك كما بينا؟ والمراد بذلك تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر، تقرير عقيدة الإيمان بيوم القيامة. فقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا أي في عرصات القيامة، ثم نقول الذين أشركوا أي بنا آلهة عبدوها دوننا مكانكم، أي قفوا لا تبرحوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ثم يجايل الله تعالى أي يفرق بينهم وبينهم، وهو معنى قوله تعالى فزيّلنا بينهم. ولا شك أنهم يقولون ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين ندعو من دونك، فلذلك ذكر تعالى ردهم عليهم في قوله وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أي لأننا ما كنا نسمعكم ولا نبصركم ولا نرى ولا أمرناكم بعبادتنا. وهذا قول كل من عبد من دون الله من سائر الأجناس. هل الأولياء والصالحون الذين عبدناهم أكثر من 1000 سنة نحن المسلمين يعرفون أننا نعبدهم؟ إذا وقفت أمام ضريح ناديك يا سيدي يا فلان يسمع، والله ما يعرف أنت شيئا ولا يسمع في هذا المكان، هو في الملكوت الأعلى. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أي لأننا ما كنا نسمعكم ولا نبصركم ولا أمرناكم بعبادتنا. وهذا قول كل من عبد من دون الله من سائر الأجناس، الإنس والجن والملائكة والأشجار والأحجار. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا أي والله عن عبادتكم لغافلين، غير شاعرين بحال من الأحوال بعبادتكم. قال تعالى هنالك أي في ذلك الموقف الرهيب، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر ما قدمت في دنياها وتعرفه هل هو ضار بها أو نافع لها. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هكذا يجدون أنفسهم أمام مولاهم ومالك أمرهم ومعبودهم الحق، وهو الذي طالما كفروا به وتنكروا له وجحدوا آياته ورسله وظل أي غاب عنهم ما كانوا يفترون من الأكاذيب والترهات والأباطيل من تلك الأصنام التي سموها آلهة وعبدوها وندموا يوم لا ينفع الندم، وجزاهم بما كانوا يكسبون. وجزاهم بما لم يكونوا يحتسبون ويعدونه أو يعرفونه. معاشر المستمعين، هذه هداية الآيات، تأملوها. أولا بيان فضل ماذا؟ الحسنة، وما تعقبه من نيل الحسنى. من أين أخذنا هذا؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بيان فضل الحسنة وما تعقبه لصاحبها من نيل الحسنى أي الجنة دار السلام. ثانيا بيان سوء أي قبح السيئة وما تورثه من حسرة وندامة وما توجبه من خسران. من أين أخذنا هذا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها وترهقهم ذلة. ثالثا تقرير معتقد البعث والجزاء بعرض صادق واضح له. الآيات تقرر عرض يوم القيامة تقرير معتقد البعث والجزاء بعرض في هذه الآيات عرض صادق واضح لمن تأمله. فمعنى أن الحياة الثانية لا بد وأن الجزاء يتم فيها ليس في هذه. رابعا تبرؤ ما عبد من دون الله من عابديه وسواء كان المعبود ملكا أو إنسانا أو جانا أو شجرا أو حجرا الكل يتبرأ من عابديه ويستشهد الله تعالى عليه إنا براء مما تعبدون ما كنتم إيانا تعبدون. مرة ثانية رابعا تبرؤ ما عبد من دون الله من عابده تبرأ من عابده وسواء كان المعبود ملكا من الملائكة أو إنسانا من الناس أو جانا من الجن أو شجرا أو حجرا الكل يتبرأ من عابده ويستشهد الله تعالى عليه. من أين أخذنا هذا؟ قالوا ما كنتم إيانا تعبدون كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. خامسا في عرفات القيامة تعلم كل نفس ما أحضرت وما قدمت وأخرت. ما هناك نفس ما تعرف ما فعلته في الدنيا كل ذلك يحضر وتشاهده ليروا أعمالهم. في عرصات قيامة تعلم كل نفس ما أحضرت وما قدمت وأخرت وتبلو ما أسلفت فتعرف وأنى لها أن تنتفع بهذه المعرفة أنى لها أن تنتفع بالمعرفة لأن الدار ما هي دار عمل وتوبة دار جزاء وحساب. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة.